بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: أفعل التفضيل صوغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبى اللذ أبي. هذا الباب هو القسم الرابع والأخير من المشتقات التي تعمل عمل الفعل، ويسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، وأفعل التفضيل. أما بقية المشتقات ويسماء الزمان، المكان، اسم الآلة، فهذه لا تعمل عمل الفعل. وأفعل التفضيل اسم مشتق على وزن أفعل، يدل في الأغلب على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. وأفعل التفضيل يدل في غالب صوره على الاستمرار والدوام، ففيه شبه من الصفة المشبهة التي تدل على الاستمرار والدوام. وقولنا اسم، أي أن أفعل التفضيل من باب الأسماء ليس من باب الأفعال، مثل صيغتي التعجب فإنهما فعلان، لأن اسم التفضيل يقبل علامات الأسماء ومنها ال كالأفضل والأكرم. وقولنا مشتق على وزن أفعل، قد يكون التفضيل على غير هذا الوزن، مثل خير وشر، فإن كلمة خير وشر فيها الدلالة على التفضيل، وهل هي أصلها أخير وأشر، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، هذا هو المشهور في كتب النحويين. وإن كان بعض الباحثين في المجمع اللغوي في القاهرة يقول لا دليل على هذا، يعني لا دليل على أن الهمزة حذفت لكثرة الاستعمال، بل إن هذه صيغة مستقلة بذاتها من الأصل. لكن قد يشكل على هذا أنه ورد التصريح بها في بعض النصوص، كقولهم بلال خير الناس وابن الأخيري تصرحوا بالهمزة وذكروها. لكن على أي حال يصح أن نقول إن خير وأفعل إنها صيغة تفضيل ولو لم تكن الهمزة موجودة في أولها. وقولنا يدل في الأغلب على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، هذا هو الغالب في أفعال التفضيل، أنه يدل على أمرين: الأمر الأول المشاركة، والأمر الثاني المفاضلة. وقد لا يدل أفعال التفضيل على المفاضلة، وهو المسمى عند النحويين بأفعال التفضيل الذي ليس على بابه، وهذا سيأتي له ذكر إن شاء الله في أثناء الباب. وكونه يدل على أن شيئين اشتركا في صفة، لا فرق بين أن تكون هذه الصفة من صفات الزيادة كأفضل وأشرف وأكرم، أو تكون من صفات النقص كأقبح مثلا وأسوأ ونحو هذا. وقد ضمن ابن مالك البيت الأول قاعدة وهي بمثابة الحوالة، وهي أن أفعل التفضيل يصاغ مما يصاغ منه فعل التعجب بالشروط التي مرت عند قول ابن مالك: وصوغهما من ذي ثلاث صرفا إلى آخره. فالشارح يقول عند هذا البيت: يصاغ من الأفعال التي يجوز التعجب منها للدلالة على التفضيل، وصف على وزن أفعل، على وزن أفعل، فتقول زيد أفضل من عمر وأكرم من خالد، كما تقول ما أفضل زيدا وما أكرم خالدا، فهذا يدل على التفضيل، وذلك يدل على التعجب. وما امتنع بناء فعل التعجب منه، امتنع بناء أفعل التفضيل منه، امتنع بناء أفعل التفضيل منه، فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثة أحرف كدحرج واستخرج، ولا من فعل غير متصرف كنعمة وبئس، ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفنيا، ولا من فعل ناقص ككان وأخواتها، ولا من فعل منفي نحو ما عاجب الدواء وما ضرب، مثل بمثالين للمنفي لزوما والمنفي جوازا كما تقدم في التعجب، ولا من فعل يأتي الوصف منه على أفعل نحو حمر وعورا، ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن. فذكر ابن مالك بن عقيل الشروط، وقد ضمنها أن أفعل التفضيل لا يصاغ مما اختل شرط أو فيه شرط من الشروط. وكنا قد ذكرنا هناك في باب التعجب أنه يصح صياغة فعل التعجب مما دل على الألوان كحمرة، أو مما دل على العيوب كعورة، وأفعل التفضيل أحق بهذا من التعجب، فإذا جاز في التعجب جاز في التفضيل، أن يقال ما أبيض، ما يقال مثلا أسود من كذا، أبيض من كذا، أحمر من كذا، لأنه معلوم أن الألوان أنها تتفاوت، يعني قد تشترك، يشترك مثلا هذا الشيء في اللونية، ولكن يزيد أحدهما على الآخر فيها. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن عمر الذي رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحوض، قال: أبيض من اللبن وأحلى من العسل، على إحدى الروايات أبيض من اللبن وأحلى من العسل، فجاءت كلمة أبيض كلمة أحلى، مع أن الوصف على أفعل يقال أبيض. القول بالجواز في أفعال التفضيل من مثل هذا، هذا فيه وجاهة، وهذا هو قول الكوفيين كما ذكر ابن مالك في التسهيل، هذا هو قول الكوفيين وهو القول بالجواز. أما قولهم أنه ما يجوز لئلا يلتبس أفعل التفضيل بالوصف الذي على وزن أفعل، فهذه الحجة لا تكفي، لأن أفعل التفضيل معلوم من خلال السياق، لسيما إذا ذكرت كلمة من فيما بعد، لهذا أحلى من كذا، هل يدل على أن المتكلم يقصد الوصف فقط أو يقصد التفضيل؟ والقرينة ذكر من، القول بالجواز هذا فيه وجاهة، لأنه ورد على العرب كما أسلفنا هناك في التعجب، قال: وشذ منه قولهم هو أخصر من كذا، فبنوا أفعل التفضيل من اختصر وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول، وقالوا: أسود من حلك الغراب وأبيض من اللبن. هذا يدل على الجواز، إن السواد والبياض الألوان الأخرى تتفاوت في قوتها، والحلك بفتح الحاء واللام هو السواد الشديد، قال: سواد حالك أي شديد. قال: فبنوا أفعل التفضيل شذوذا من فعل الوصف منه على أفعل، والذي يظهر أنه لا داعي للحكم بالشذوذ، نعم، ما دام أنه قابل للمفاضلة. وهذه الإحالة قال عنها ابن مالك: صغ من مصوغ منه للتعجب، أفعل للتفضيل وأبى اللذ أبي. ومعنى البيت: صغ أفعل التفضيل أو صغ أفعل للتفضيل من ما يصاغ منه فعل التعجب. ثم قال: وأبى اللذ أبي، وأبى اللذ أبي. فاللذ اسم موصول، وهي لغة في الذي، ولغة في الذي، لأن من العرب من يحذف الياء فيقول اللذ. وقول وأبى أي امنع، يصير معنى الجملة ذي: وأبى اللذ أبي، يعني امنع الذي منع، يعني ما لا يجوز التعجب منه، لا يجوز التفضيل منه، وهو ما فقد أحد الشروط. ثم قال في إحالة ثانية: وما به إلى تعجب وصل لمانع، به إلى التفضيل صل. ومعنى البيت أنه تقدم أن ما اختل فيه بعض الشروط يتعجب منه بواسطة، مثل أشد أو أشدد وغيرهما، فذكر هنا أن هذا العمل يقال في التفضيل أيضا، يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بالواسطة، بالواسطة. فمثلا الفعل اختصر، إذا كان لا يصاغ منه فعل التفضيل، أفعل التفضيل مباشرة، فإنه يكون بواسطة. فكما أننا نقول في التعجب: ما أشد اختصار هذا الكتاب، نقول في التفضيل: هذا الكتاب أشد اختصارا من الكتاب الآخر، مثلا أشد اختصارا. لكن هناك فرق بين المثالين من وجهين: الوجه الأول أن صيغة أشد في التعجب فعل، لأن منزل منزلة فعل التعجب، وصيغة أفعل في التفضيل اسم، لأن منزل منزلة أفعل. الفارق الثاني أن ما بعد أفعل التعجب مفعول به قياسا على الصيغة الأصلية، وما بعد أفعل التفضيل تمييز، لأن يكثر التمييز بعد أفعل التفضيل. هذا هو الفارق بينهما. يقول: وما به إلى تعجب وصل لمانع، به إلى التفضيل صل، يعني صل إلى التفضيل بما وصل به إلى التعجب. فقوله وصل يقصد من طريق غير مباشر، لا يقصد الطريق المباشر، غير مراد بالبيت هنا. وما به إلى تعجب وصل، أي وما وصل به إلى التعجب من طريق غير مباشر لمانع. معنى لمانع أي لوجود مانع يمنع من التعجب مباشرة. وما المراد بالمانع؟ أن يختل شرط من الشروط. تقدم في باب التعجب أنه يتوصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بأشد ونحوها، وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التفضيل من الأفعال التي لم تستكمل الشروط بما يتوصل به في التعجب، لكن ليست القاعدة على إطلاقها، لأن الفعل الجامد مر أنه ما يتعجب منه، ها؟ فكذلك هنا لا يصاغ منه للتفضيل لا مباشرة ولا بواسطة. وما هو السبب؟ السبب أننا سنأتي بالمصدر بعد صيغة التفضيل، ومعلوم أن الفعل الجامد ليس له مصدر، إذن لا يؤتى بالتفضيل منه مطلقا، لا مباشرة ولا بواسطة. إذن الفعل الجامد خارج من الباب نهائيا. وأما النوع الثاني فهو الذي لا يتفاضل، لا يتفاوت معناه، فهذا لا يصح التفضيل منه مطلقا، مثل ماتا وفنيا. لماذا؟ لأن أصل التفضيل قائم على المفاضلة، فكيف يصاغ التفضيل من فعل لا يقبل المفاضلة؟ هذا ما يمكن. فكما تقول ما أشد استخراجه، تقول هو أشد استخراجا من زيد، وكما تقول ما أشد حمرته، تقول هو أشد حمرة من زيد. ومعلوم أن القول الثاني، أن المثال الثاني على أحد القولين، وهو القول بالمنع، أما القول بالجواز فيصح أن تتعجب من الفعل حمرة مباشرة، تقول هو أحمر من كذا، كما تقول هو أبيض من كذا. قال مشيرا إلى الفرق، قال لكن المصدر ينتصب في باب التعجب بعد أشد مفعولا، وها هنا ينتصب تمييزا. هذا فرق، وقد ذكرنا الفرق الثاني.